شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نقرأ شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله في كتاب العلم، ما ذكره البخاري في صحيحه في كتاب العلم من الأحاديث الدالة على فضل العلم وآدابه ومسائله وما ينبغي أن يتحلى به المعلم والمتعلم. كنا قد قرأنا قول المصنف رحمه الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وساق المصنف في ذلك ما جاء من خبر ابن عباس من مجيء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال النبي صلى الله وجاء فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. ثم طرحوا مسألتهم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب جم وحسن عرض، فقالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، أي من مكان بعيد، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وهم من كانوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ديار وفد عبد القيس، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. هذه المقدمة لوصف الحال وحسن السؤال لأجل الحصول على المطلوب. قالوا: فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. مرنا بأمر نخبر به من وراءنا، أي من أهلينا الذين خلفناهم خلف ظهورنا، فنعلمهم ما علمتنا، ويكون ذلك سببا لدخولنا الجنة. ودخول الجنة يكون بالأمرين: بالعمل بما أمروا به وبتبليغه لأولئك الذين لم يستطيعوا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بأربعة أمور ونهاهم عن أربعة أمور. أما ما أمرهم به فقد قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله، آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ أمرهم بالإيمان، وهذا رأس الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: رأس الأمر الإسلام. والإيمان والإسلام اسمان، إذا أطلق أحدهما شمل الآخر. فإذا قيل الإسلام أن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، فهذا هو الإيمان. فالمقصود بالإسلام هنا الإيمان، هما اسمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا أي استقل كل واحد منهما في سياق منفردا شمل الآخر، وإذا افترقا اجتمعا. فقوله صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أي آمركم بالإسلام. ولذلك لما فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الإيمان، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا هو الدعامة الأولى من دعائم الإسلام، وهو الركن الأول من أركان الإسلام. فهذا البيان الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يدل على ما تقدم من أن الإيمان والإسلام شيء واحد عند الانفراد. إذا جاء الإسلام ذكر الإسلام منفردا فهو الإيمان ويشمل الإيمان، وإذا جاء ذكر الإيمان منفردا شمل الإسلام. وإذا اجتمع كما في حديث جابر، كما في حديث ابن عمر في قصة مجيء جبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان، الإسلام يكون مما يتصل بالعمل الظاهر، والإيمان مما يتصل بالعمل الباطن، عمل القلب. هذا عند الاجتماع، عندما يأتي ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فيكون الإسلام مقصوده أو معناه ما يتعلق بأعمال الجوارح قولا وعملا، والإيمان ما يتعلق بأعمال القلب، كما قال الله تعالى في كتابه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إيمانكم إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم، يمنون عليك أن أسلموا. قال الله تعالى: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد، فهنا الإيمان غير الإسلام، الإيمان ما يتعلق بأعمال القلوب، والإسلام ما يتعلق بأعمال الجوارح. ولهذا لما جاء في حديث عمر، حديث ابن عمر عن عمر في قصة مجيء جبريل، قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه كلها أعمال جوارح ظاهرة قولا وعملا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذه من أعمال القلوب من أعمال الباطن. هذا الفرق بين الإيمان والإسلام. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هنا هو الذروة في تحقيق خصال الإيمان وتحقيق خصال الإسلام. فالإيمان والإسلام والإحسان إذا اجتمعت دلت على معنى على معان متفرقة، وإذا افترقت دل كل واحد منها على معنى يشمل البقية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بالإيمان، هو أمر بالإيمان وأمر بالإحسان وأمر بالإسلام، لأن الإيمان هنا يشمل المعاني كلها. قال: أتدرون، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادة تتضمن عقد القلب ونطق اللسان وإعلام الخلق، هذا ما تقوم عليه الشهادة. الشهادة عقد في القلب. وإذا قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فالشهادة لها علاقة بعقد القلب، لا بد أن يكون في القلب شيء للشهادة، ولا بد فيها من نطق ولا بد فيها من إعلام، فهي دائرة على هذه المعاني الثلاثة. فقول شهادة أن لا إله إلا الله هو اعتقاد القلب أنه لا معبود حق إلا الله، تقدم هذا، لا معبود حق أي لا يستحق العبادة شيء في الكون إلا الله وحده، والعبادة الظاهرة والباطنة، وهي كل ما أمر الله تعالى به ورسوله من الأعمال الواجبة والمستحبة الظاهرة والباطنة، هذه لا تكون إلا لله، لا تكون لسواه ولا تكون لغيره، فمن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك وناقض لا إله إلا الله لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. قال وأن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وهذه تقتضي الإيمان برسالته وأنه رسول رب العالمين وأنه خاتم النبيين وأنه رسول إلى عامة البشر، فهو رسول إلى الناس كافة وإلى الإنس والجن، جميعهم مأمورون بالإيمان به والانقياد لشرعه صلوات الله وسلامه عليه. قال وإقام الصلاة، هذا ثاني ما فسر به الإيمان. وإقام الصلاة، الصلاة المقصود بها المكتوبة، الألف واللام هنا للعهد الذهني، وهي الصلوات المكتوبات الخمس، إقامتها بالإتيان بها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به، في أركانها وفي شروطها وفي واجباتها، هكذا تقيم الصلاة. وانظر لم يقل أن تصلوا أو الصلاة، قال إقام، أن تأتي قائمة، والشيء إذا جيء به قائما أي جيء به معتدلا صالحا. ولذلك كل الأوامر جاءت بإقامة الصلاة لا بمجرد فعلها، ولذلك ليس الشأن أن تفعل الصلاة، بل قد قال الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهؤلاء يصلون لكن توعدهم الله تعالى بالويل لأنهم لم يأتوا بها قائمة. فالمأمور به في شأن الصلاة أن يؤتى بها على الوجه الذي يرضاه، قائمة معتدلة صالحة مستوية. قال وإيتاء الزكاة، والزكاة المفروضة الواجبة سواء في الأموال التي جاء النص بها أو ما في القرآن أو ما جاء في السنة، فإن الله تعالى فرض الزكاة في أموال محددة بيّنها في كتابه وبيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنها قدرا نصابا وقدر الواجب فيها وأين تصرف. فالمطلوب إيتاء الزكاة على الوجه الذي أمر الله تعالى به. ثم قال وصوم رمضان، وهو الشهر الذي فرض الله تعالى صيامه على أهل الإسلام، هذا من مما فسر النبي صلى الله عليه وسلم به الإيمان. وتعطوا الخمس من المغنم، أي تبذل الخمس من الغنيمة، فإذا غنمتم شيئا من الكفار الذين يقاتلونكم ويصدونكم عن سبيل الله، إذا غنمتم منهم شيئا فإنكم تردونه إلى المصرف الذي أمر الله تعالى. قال الله تعالى فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فحدد الله تعالى مصارف الخمس فيصرف على نحو ما بين الله جل وعلا. الآن ما هي الأوامر الأربع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال آمركم، أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم، هذه خمسة. ولذلك استشكل جماعة من العلماء هذا الحديث من حيث عد المذكور فيه، فقالوا إن المذكور يتداخل بعضه ببعض، فالإيمان شيء واحد وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وهذا كله شيء واحد، وإعطاء الخمس هذا هو الشيء الثاني، والأمر في هذا قريب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذه الأمور الأربع التي بها صلاح ما بينهم وبين الله وصلاح ما بينهم وبين الخلق المسلم والكافر، أما صلاح ما بينهم وبين الله فذلك بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة هذا صلاح ما بينهم وبين الله، وإيتاء الزكاة هذا صلاح ما بينهم وبين الخلق، وإعطاء الخمس هذا صلاح ما بينهم وبين الله وبين الخلق، لأن فيه حق لله وحق للخلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عباس: ونهاهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: وكما قال النقير، وربما قال المقير. هذه أربعة أمور نهاهم عنها، وهي تجتمع في معنى واحد، هي أسماء. هذه الأربعة أشياء: الدباء والحنتم والمزفت والنقير أو المقير، هي أواني، ظروف، أوعية للشراب، للمشروبات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها. لماذا؟ لأنه يسرع التخمر إلى ما يوضع فيها، فيشربه الناس ويظنونه زاكيا وقد تخمر، فيشربون خمرا من حيث لا يشعرون. فنهاهم عن استعمال هذه الآنية الأربع لأنها لمعنى جامع بينها. ما هو المعنى المشترك بين هذه الأوعية والظروف الأربعة؟ أنه يسرع التخمر إلى ما فيها فيفسد، فيشربه الناس ويظنون أنه سالم وهو قد أصابه ما أصابه من تغير مسكر. والدباء معروف، الدباء هو القرع واليقطين، كانوا يقطعونه ويضعوه ويجعلونه وعاء، فنهاهم عن استعماله صلى الله عليه وسلم. والحنتم جرار خضر، وقيل بل هي الجرار. والمزفت هي آنية جعل عليها الزفت، فيكون هذا مسرعا في سخونة ما فيها فيتخمر. والمقير ما وضع فيه قار. وأما النقير فهو وعاء من الشجر ينقر ويوضع فيه الشراب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده حسن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يطلب العلم، حيث قال لهم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فينبغي الاحتفاء بطلبة العلم والاحتفاء بكل من جاء يسأل، فإنه يستبصر ويسترشد لما يصلح به دينه ودنياه، وحقه الحفاوة به. ومن فوائد الحديث حسن عرض السؤال والتقديم بالمناسب بين يديه، فإنهم قدموا بين يدي سؤالهم بما يناسب الحال ويلفت الانتباه ويحمل المسؤول على تمام النصح والتركيز في الجواب. إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. هذا كله مقدمة بين يدي السؤال إلا الآن ما جاء سؤال، هذا وصل الحال حتى يتهيأ لاستماعهم وتمحيص النصح لهم، وأنها فرصة قد لا تتيسر دائما. وفيه أن طالب العلم ينبغي له أن يغتنم الفرص في لقائه أهل العلم بسؤالهم والاسترشاد منهم، فإن هؤلاء جاءوا ولم يضيعوا هذه الفرصة، بل بذلوا الوسعى في معرفة الحق والهداء والاهتداء بما يدلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد اختصار السؤال، حيث قالوا: فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. سؤال مختصر ليس فيه تطويل، تضمن طلبا ووصفا للطلب. أما الطلب فهو مرنا بأمر، وجه إلينا أمرا مما يصلح به حالنا، نخبر به من وراءنا من أهلينا وندخل به الجنة. وفيه أنه ينبغي لطالب العلم أن يستحضر نية نفع نفسه ونفع غيره عند التعلم. فإذا سألت أو تعلمت أو جلست مجلسا من مجالس الذكر، احرص على نية صالحة، والنية الصالحة تكون بأن تجلس وتتعلم وتسأل وتسمع لرفع الجهل عن نفسك، وثانيا لنفع غيرك من الناس بما تسمعه من الهدى، بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد أنه عند التعليم في مثل هذه الحال ينبغي أن يجتهد المعلم في نصح المتعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بجوامع الخير، ما تصلح به دنياهم وما تصلح به أخراهم. وفيه من الفوائد أنه ينبغي أن يهتم السائل العالم والمفتي وطالب العلم عند التوجيه بحال من يسمعه ليجيب بما يصلح به حاله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، أمرهم أولا بالإيمان، ثم أمرهم بشيء ينفعهم على وجه الخصوص ويتعلق بهم على وجه الخصوص، وهو أن يعطوا الخمس من المغنم لما كان بينهم وبين الكفار المجاورين لهم من قتال، وأمرهم ونهاهم أيضا عن ظروف وأوعية يستعملونها، فلم يقتصر فقط في توجيهه على أمور عامة بل على أمور خاصة تتعلق بالسائلين. وهذا من حسن التعليم ونفع المتعلم أن يتوجه الجواب إلى ما فيه مصلحته، وما فيه إقامة حاله وإجابة سؤاله. ثم قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي أمليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان فضل السعي في طلب ما يشكل على الإنسان من أمر دينه، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، أي باب الارتحال إذا اقتضت الحال في المسألة النازلة أي الحادثة التي لا جواب فيها عند الإنسان، فإنه إذا نزل به أمر من أمور الشرع يحتاج فيه إلى معرفة حكم، فإنه ينبغي له أن يطلب ذلك وألا يقتصر على أنه لم يجد من يعلمه، بل ينبغي له أن يحرص على التعلم وأن يطلب من يعرفه. ولذلك قال المصنف: باب الارتحال، وهذا غير ما تقدم من الرحلة في طلب العلم. الفرق بين البابين أن هذا رحلة في مسألة نازلة وذاك رحلة في طلب العلم، أنت ترتحل في طلب العلم عموما، لكن أيضا قد يعرض لك في أمر دينك أو في أمر دنياك ما تحتاج معه إلى السؤال، فهنا ترتحل رحلة خاصة كما هو الشأن في قضية صاحبنا هذا الذي سنقرأ شأنه وخبره في الحديث الذي سمعناه قبل قليل. الارتحال، باب الرحلة أي الارتحال في المسألة النازلة أي الواقع التي لم يسبق له فيها علم، وتعليم أهله أي الرحلة لأجل أن يتعلم ويزيل الإشكال المتعلق به ولأجل أن يعلم أهله. وأهله هنا يشمل كل من يلوذ بالإنسان من زوجة والدين وأولاد وأقارب، فالأهل يتسع ويضيق، والمقصود من يلوذ بالإنسان ممن يهمه شأنهم ويتعلقون به. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب بإسناده قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله وهو بن المبارك قال: أخبرنا عمر بن سعيد عن أبي الحسن عن أبي حسين المكي قال: حدثنا عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث. عقبة بن الحارث هو راوي الحديث وهو الصحابي الذي حصلت له النازلة. استمعوا إلى قصته. عقبة بن الحارث تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز اسمها غنية وهي أم يحيى، تزوجها. فلما تزوجها قال: فأتتهم امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. بعد أن تزوج عقد عليها وقد يكون قد دخل بها، جاءته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة، تعني راوي الحديث، والتي تزوج بها أي غنية المرأة التي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني، ليس عندي علم أنك أرضعتيني. طبعا هو وهو صغير لا يدرك، لكن يقصد أنه لم يدرك هذا من أم أو أب أو من شهد ذلك، فلم يدركه من غيرها، ولا أخبرتيني، يعني ما عندي علم بأني قد رضعت أنا والتي تزوجت قبل الزواج، ولا أخبرتيني بذلك قبله. فركب، هذه نازلة ما يدري ماذا يصنع، جاءته امرأة فقالت له هذا الشأن أو هذا الخبر، فماذا يصنع؟ قال: فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ارتحل. فكان هذا مطابقا للترجمة: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله عن ماذا؟ عن هذه الواقعة، أنه تزوج امرأة فجاءته امرأة فقالت: قد أرضعتك والتي تزوجت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، يعني كيف تبقيها وترتضيها زوجة وقد قيل إنها أختك من الرضاعة، فقد أرضعتك هي، أرضعتك هذه المرأة أنت ومن تزوجت. قال: ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. فارقها عقبة لماذا؟ لما بينهما من الرضاع، من صلة الرضاع. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا رضع اثنان من امرأة صار بينهما صلة أخوة بسبب الرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع، أي بسبب الرضاع، ما يحرم من النسب، يعني ما يحرم بسبب النسب. ففارقها رضي الله عنه ونكحت زوجا غيره، فارقها طيبة بها نفسه بعدما تبين. أين استفاد المصنف رحمه الله تعليم أهله في الترجمة من قوله: ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره؟ ولن تنكح زوجا غيره إلا إذا أخبرها بالواقع، وأنه أخوها وأنها لا تحل له، فهذا صلته بالترجمة. الحديث فيه جملة من الفوائد. من فوائد الحديث قبول شهادة المرأة في الرضاع ولو كانت منفردة، فإن عقبة ابن الحارث أخبر بأن هذه المرأة أخبرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قولها. فإذا شهدت امرأة عدل بأن بالرضاع بين اثنين فإنه يثبت حكم الرضاع، ولا يلزم أن يتعدد الشهود، وهذا هو الراجح من القولين الذي دلت عليه السنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد في ثبوت الرضاع من شاهدين، وقال بعضهم بل لا بد من 4 شهود، لكن هذا لا دليل عليه، وظاهر السنة أنه يكفي خبر الثقة في إثبات الرضاع. فإذا أخبرت امرأة عن نفسها أنها أرضعت كان خبرها موجباً لثبوت حكم الرضاع. وفيه الرجوع إلى أهل العلم عندما يشكل على الإنسان مسألة ولو كان في أقصى الدنيا، فإن هذا الرجل لما بلغه ما بلغه ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أفضى إلى ما قدم صلوات الله وسلامه عليه والتحق بالرفيق الأعلى فمات، فالمصير بعده إلى سنته وإلى حملة العلم بعده وهم ورثة الأنبياء. فإذا أشكى إنسان شيء فإنه يذهب ويطلب حل ذلك عند أهل العلم. ولو استلزم هذا الارتحال، واليوم تيسر ولله الحمد وسهل الوصول إلى العلماء ولو كانوا في أقصى ما يكون من الدنيا من خلال وسائل التواصل بالاتصال الهاتفي أو المرئي أو الكتابي أو غير ذلك من وسائل الوصول إلى أهل العلم وطلب تجلية ما عند الإنسان من إشكالات. وفيه انقياد الصحابة لأمر الله، فهذا الصحابي رضي الله عنه لما بلغه ما بلغه لم يكن عنده إلا أن يفارق، ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ما قال احتمال أنها تكذب، احتمال وكل هذه احتمالات واردة، احتمال أنها متوهمة، احتمال، بل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل فارقها. وقوله فارقها أي تجنبها، وإلا فإنه لا يكون بينهما طلاق، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح، وإنما قال فارقها ولم يقل طلقها لأنها ليست زوجة له، وما حصل من وطء وجماع إنما هو وطء شبهة. ولو حصل أن جاء بينهما ولد كما هو الواقع في بعض المسائل فإنه ينسب إلى من هو منه، ويكون هذا أبوه وهذا وهذه أمه، ولكن لا يجوز أن يبقيان بينهم، لا يجوز أن يبقيان عقد النكاح. وهذه مسائل ليست متخيلة، هذه واقعة حصلت شهدت منها كثيرا. فقد سئلت عن رجل جاء بستة أولاد من امرأة فتبين أنها أخته من الرضاعة، فما كان إلا أن يفارقها بعد ستة من الولد. وقد سئل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رجل مكث مع امرأة سنوات وجاء منها بثمانية من الولد ثم تبين أنها أخته من الرضاعة ففارقها. المقصود أنه يفارقها دون طلاق لأن العقد باطل، فلا يجوز إنسان أن يتزوج أخته من الرضاعة فيكون العقد باطلا، فلا يحتاج إلى فك وفسخ ولا إلى طلاق، بل هو باطل لم ينعقد من الأصل. قال ونكحت زوجا غيره، أي غير عقبة رضي الله عنهما. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.